إذ أبق إلى الفلك المشحون. ليه؟ قال لك أهيد اللقطة دي ما جاتش، واللقطات الثانية في الصور الثانية. قال لك عشان المسألة مش ميكانيكية، مسألة مرادات حق، عشان تعرف إن هنا التزام. يونس أسمينا الصور اسمه، مش هنجيب إلا اسمه مرة واحدة، وبعدين نجيب في الصور اللي مش مسمى اسمه كل تاريخه. إذ أبق إلى الفلك المشحون. هم واخدين عليه من آية ثانية وأرسلناه ثاني، يبقى اللي عمله كل دي ما قدحت في أن يظل رسولا، يبقى وفر كلامك بقى ولا تعيش تدخل في رسول الله. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. بقى يعني ربنا مش عارف هم كام ده بده يديني خصومة التعبير، ده بيأكد لك ان العدد كده بل قلب كده، بل ايه بيأكده، بيأكد الاحتياج، بيأكد الايه المعشر، زي ما تقوله ده نتنقل على التأكد وأشهد. يبقى انت ما تتكلمش عن الزيادة، انا بتكلم على تأكيد الايه، لانك يمكن قلت ألف لانه قال من 1999 ولا 900 ولا اي حاجة، فأنك ويجيب يزيدوا بما معناه تأكد دي. فآمنوا فمتعناهم، بس متعة الدنيا. ليه؟ لأن حين تنتهي متعته إلى خير من المتعة تبقى دي كرامة. فما تقولش ده نهى دنياهم، نهى تمتعهم، ده نهى تمتعهم الموجود، وتمتعهم على قدر إمكانيات ذواتهم، وينقلهم إلى تمتع غير موجود وعلى إمكانيات الحق. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه قصة مين؟ قصة سيدنا ذنوب اللي هو سيدنا نوح. وده كان مصدر من بلد اسمها نينوى. نينوى دي من الموت في الأبعاد اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام في كلام العذاب، في كلام العذاب قال له أنا أنت من بلد النبي الصالح وأنا أفضل يمشي بمدى. وذنوني أي النور هو وجمعه نينان زي ما تسمح حوت على حيثة زي وزنا وزنا وإيه ومع زنون أي صاحب الحوت، صاحب الحوت لأن له مع الحوت كسرة. والنون برضو اسم من أسماء حروف المؤمن، لكن في ساعات حرف المعجم نون اسم له معنى، يوافق ايه اسم له ايه معنى. مثلا الله او في جبل او ايه الله. طيب عين في قاف، العين دي في عين ولا لا؟ طب سين برضه في ايه اسماء كتير، يعني ولو بتاع السين اهو ولا السين اهو، يبقى اذا قد يصاد الحرف اسم الحرف اسم شيء ايه اسم شيء اخر. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، مادة الغضب غير يعني مغاضب غضب، إن خدت منها الوصف للمفرد تقول فلان غاضب، فيه غاضب وفيه إيه؟ غاضب يبقى من نفسه كده هو غضبان لحاله محدش غضبه، إنما مغاضب يبقى فيه ناس إيه؟ غضبوه، زي كلمة إيه؟ هاجر مش هجرة، لا مهاجر يعني في ناس ارغموه على انه ايه انه يهاجر، انما هجر هو اللي رأى من نفسه، فغضب تبقى من نفسه خلاص. غاضب يبقى في حد ايه، يبقى في المغاضبة من مين؟ من جهتين اللي يسموها المفاعلة. ما تقول واحد قاتل، قاتل زيد مين؟ عمرو، يعني وقاتل عمرو زيد، شارك زيد عمرو، طب ما هو شارك عمرو زيدا، كل واحد منهم فعل ولا لا؟ مين ده فعل وده ايه؟ وده فعل. وذنوني اذ ذهب، ذنون يعني صاحب الحوت، لان اسمه مقترن بالحوت، ولما بلعه واحنا عارفين طبعا القصه انه حينما دعاهم الى الايمان كفروا به، لان اول ما ياتي الرسول بمنهج يقوم حركه الحياه الفاسده العائشون على الفساد يضطهدون. اللي عايشين على الجبروت عايزين يفضلوا على الجبروت، اللي عايشين على السرقة، اللي عايشين على الاختلاف، اللي عايشين على شهوات النفس عايزين، فلازم يحاربوه اولا، لازم كده. فلما فعلوا معه ذلك ذهب مغاضبا غضبان، وقلنا غضبان مش هو يعني الغضب من عنده، ده هم اللي عملوا ايه اللي غضبوه. وما دام يبقى الغضب جاي من ناحيتين مفاعله يبقى مغاضب، يبقى ايه؟ مغاضب. احنا بنسمي الهجرة ايه؟ هاجرة مش هجرة. لم يهجر رسول الله مكة، وانما هاجر رسول الله من مكة، لان قومه الجأوه ان يهاجر، فلهم مدخل في الفعل، لهم مدخل في، لولا ان قومتي اخرجوني ما خرج، يبقى هم اللي يخرج. ويقولوا ايه المتنبي لما جه يعرض هذا المعنى؟ قال ايه؟ اذا ترحلت عن قوم، يعني كنت عايش مع قوم وبعدين حبيت ترحل منهم، وقد قدروا ان لا تغادرهم فالراحلون هم. اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ان لا تغادرهم فالايه؟ فالراحلون هم. يبقى مين اللي هاجر بقى؟ يبقى هم اللي، يبقى المهاجره جايه من مين؟ تفاعل من ناحيتين. لكن سبب لا سبب. هم قال لك لا، لان قوم لما كذبوه ووعدهم ان اللي هيكذبوا ربنا يجيب له عذاب، العذاب اتاخر. فلما العذاب اتاخر ربنا يكذبوه. ام بقى يعني ام قال ما نشعر وكانوا ايه قال؟ اتريهم كلهم كانوا كافر وربنا اجل العقوبه بتاعتهم لدنته هو من عرفش الكتاب. فلما خرج بقى ما عاد ما تحققش استحياء منهم ازاي؟ هذه وعلى ما هو مش عارف ان ربنا على ايه؟ ولذلك هناك الايه بتشرح تقول ايه؟ فلولا قريه امنت به فنفعها ايمانها، لولا قريه امنت فنفعها ايمانها، يعني بيقول ربنا عايز كان فيه القرى دي فين وتنفع امانة، ما حصلش الا قرية واحدة بها ايه؟ قوم موسى. اتاري قوم موسى كانوا ايه؟ امنوا شوية وسألت ربنا اجل عنهم ايه؟ العذاب. الا قوم موسى عملنا ايه؟ ما عذبناهمش ومتعناهم الى ايه؟ سيدنا يونس ما كانش عارف الحكاية دي، فجعل بقى وقد يعني زي ما تقول ايه؟ قد على خاطره. او بعرف الفلاحين كان ان امر. معناه كده يعني بالبلد. فظن ان لن نقدر عليه، يبقى مغاضب مش الغضب جاي منه، ده هم سبب الغضب، يبقى الغضب هم متبادل، يبقى مش غاضبا يبقى ايه؟ مغاضب. الشاعر بين قال لك افرض ان واحد كان مقيما عند قومه وبعدين فالت الاقامه، فهم يقدر يعني يقولوا على من نفسه يعني انتم جوكم مني؟ قال لهم بقى والله انا بالدمش. قام قال له طيب يا سيدي يبقى سلمينا على طول كده، يبقى سلمينا على جماعه ما تبقاش غيب قوي كده وبتاع، يعني معناها على طول. فهو لما بص لهم كده هل تعجبكم بالسلامه دي؟ الحاء انتم جوا ده يعني مش كده يقولوا لا بدري مش كده. فظن ان لن نقدر عليه، طلع من البلد وظن ان لم يقدروا عليه. الناس السطحيين يقول لك كيف يظن ذنون ان يونس ان ربنا ما يقدرش عليه؟ دي جهل باستعمالات اللغه، لكن ما شوف القدر دي معناها في اللغه ايه؟ يعني نقدر عليه، يعني لما بتعطينا نقدر عليه. فظن ان لم نقدر ما يمكنش يطرح على هذا ان الله لا يقدر على شيء. امال ايه؟ قال لك لو استوعبت القران لوجدت المعاني الاخرى في القران اكثر من كلمه قدر. لينفق ذو سعه من سعه، ومن قدر عليه رزقه قد ينفق مما اتاه الله. قدر عليه رزقه يعني ايه؟ ضيق عليه. له مقاليد السماوات والارض، خلاص يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يحدد ويدلل. اذا يقدر معناها السيطره والقدره على الفعل والتطبيق والايه والتطبيق. اذا فاما الانسان ايضا فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فقد لا واما بك واما ثانيا اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ابتلاه فقدر عليه يبقى فظن ان لم يقدر عليه. قال هو لما يطلع ربان كده من البلد فاهم ان انا مش حمدي عليه برضه هنجيب له حته الواد اوسع منه صفر يعني مش فظن ان لم يقدر عليه بدليل انه نادى في الظلمات أن لا إله إلا الله، هذا الدليل. يبقى ما يقولش إن يقدر، ما ظن أن لم يقدر الله على كذا وبعدين النبي يقول له اعمل. طب ده أنت بتقول ما يقدرش. قوله نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين دليل على أنه يريد منه تمثيل قربته، وتمثيل قربته لا يكون إلا بصفة قربته. يبقى إذن لن نخلق أي روضين، يعني هو فاهم برضه إن هو مرسول من الله وربنا مش هيسلمه وهيخليه زعلان من الناس دي ويطلع، لازم هيوديه له حتة أحسن منه. يجي في آية ثانية يقول إيه؟ وإن يونس لمن المرسلين. شوف الكلام. إذ أبق إلى الفلك المشحون. أولاً أثبت له أنه مرسل. عشان ان حدث بعد ذلك حاجة تطعن في انه مش كده يعني نقول لا ده سبق انه مرسل، يبقى خد كل ما يأتي في اطار ايه انه مرسل. فاذا حدث منه حاجة انت في نظرك انها ما تلقش برسول كل اللي بعثه قال انه هو مرسل وما عزلوش من الرسالة بعد الحكاية دي ما حصلت ابقاه برضو رسول. انت ملك اكثر من الملك يعني غيران على ربنا اكثر من الملك. لانه بيقول ابق. ابق من مين؟ ده ابق يعني هرب، ولا تقال هرب مطلقا، لا ده هرب العبد من سيده. هرب العبد من سيده مش ابن مني ولا صاحبي. ابق يعني هروب العبد من ايه؟ من سيده. طبعا مش من مستاجره، مش من ابنه، لا من سيده. ليه؟ قال لك لان العبد مملوك بملك اليمين، وما دام ملك اليمين يبقى ذاته كلها تبعي. يقول لك يا سلام خدت ذاته كده واشتريتها. قلت انا خدت ذاته واشتريتها عشان اقل الله بذاته اللي انا اخذته دي دمه. فبدل ما كنا نقتله في الحرب ما هو ما يبقاش عبد الا اذا قدرت تاسره وتجيبه عندك ويبقى عبد. طب ما دام تقدر تاسره ما كنتش تقدر تقتله؟ كنت تقدر تقتله. طب امال ايه ما يقدرش تقتله؟ قال لك لا ده قال له لما تقدر عليه وتاخده اوعى تقتله لان ده بتاعك، ده ملكك، ده هيبقى بتاعك تتصرف فيه زي ما انت عايز. يبقى الله ملكه الرقبه بتاعته لانه حمى دمه من ان يراق. يبقى ما تتأنجحش بقى وتقول الرق والحريه، لا تقارن بين رق وحريه، انما قارن بين رق وقتل. لان يسترق ويبقى عند واحد يخدمه ولا يقتل؟ لو خيرته يعمل ايه؟ لا يسترق. وبعدين شوف لما حقن دمه بهذه حقن دمه، يبقى كان دي جميل ولا مش جميل؟ محمد جاء لا ليشرع للرق وانما جاء ليصفي الرق، لانه جه والرق موجود وله 23 مصدر. فعمل ايه؟ قلل المصدر خلاه بس

فالتقمه الحوت وهو مليم، أي فعل ما يلام عليه، واللوم ضرب من العتاب لا يدفو إلى مرتبة العذاب. وهو أخلق بمن إنك أنت اللي تحب أن تفضل وياه. واحد عمل مثلا حاجة وياه وأنت حريص على أن يظل في صحبتك، ثم تقول فلان عمل كذا خلاص ما أنتش رايح له، يقول لك لا عاتبه لعل له عذر وأنت تلوم. يبقى ما تعتبش اللي أنت عايز إلا مين؟ إلا من تريد استبقاءه معك. فالتقمه الحوت. الشافع لسيدنا يونس كم حاجه دلوقتي؟ اذ ابق لانه كانه عبد لله الى الفلك المشحون، فظن ان لن نقدر عليه، يعني لا ايه نضيق. وبعدين ربنا لامه على الحكايه بس لوم، واللوم مش عذاب بل لوم اشعار باننا نعاتبه على امر ما يصحش يعمله لاننا بنحبه، لأننا كنا عايزينه أكذا وكذا وكذا. فالتقمه الحوت وهو مليم فساهم فكان من المدحضين من الخسرين في السهام. فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم يعني فعل ما يلام عليه مش ما يعاقب عليه. في فرق بين أن نعاتب ونلوم وبين أن نعاقب، لأن العتاب ده ينشأ بين الأحباب، أما العتاب فبالأحبة أخلقه، والحب يسلق بالعتاب ويسلقه. فيبقى اللي عمله ربنا مش بيعاقب ده بس يعني كده، لا وهو مليم يعني إيه فيه اللوم عليه فيه عتاب، ما كانش صح تزهق من أول ألم كده، ما تنسرعش من اول كف زي اولاد الكتاب ده، هم زين انت لازم كنت تصبر. فالتقمه الحوت وهو مليم، اي فعل ما يلام عليه، واللوم ضرب من العتاب لا يدفو الى مرتبه العذاب. وهو اخلق بمن انك انت اللي تحب ان تفضل وياه. واحد عمل مثلا حاجة وياه وأنت حريص على أن يظل في صحبتك، ثم تقول فلان عمل كذا خلاص ما أنتش رايح له، يقول لك لا عاتبه لعل له عذر وأنت تلومه. يبقى ما تعتبش اللي أنت عايز إلا مين؟ إلا من تريد استبقاءه معك. فالتقمه الحوت. الشافع لسيدنا يونس كم حاجة دلوقتي؟ إذ أبق لأنه كأنه عبد لله الى الفلك المشحون، فظن ان لن نقدر عليه، يعني لا ايه نضيق. وبعدين ربنا لامه على الحكايه بس لوم، واللوم مش عذاب بل لوم اشعار باننا نعاتبه على امر ما يصحش يعمله لاننا بنحبه، لاننا كنا عايزينه اكذا وكذا وكذا. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا انه كان من المسبحين ذا لابس في بطنه الى يوم. يبقى التسبيح بتاعه والعبوديه، التسبيح معناه التنزيه المطلق لله. يبقى لولا ان هذا كنا نقوله خليك. نعم. فلولا انه كان من المسبحين، يعني كونه من المسبحين جعله موضعا للوم والعتاب لا للايذاء والعذاب. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الآية تعرضت لقصة خروجه من قومه، ولكنها لم تتعرض لبقية تاريخه، لأنها تعرضت له في صور أخرى في قول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، وجت قصة الإيه الحوت وقصة مش عارف إيه الداء العكاب. الشبهة اللي وجدت أن الحق سبحانه وتعالى يقول فلولا أنه، أنا أعطيه القصة طبعا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. مع اني لما يدخل في بطن الحوت والموت حيموت ويجي اجل الحوت يموت، كيف يقول الحق بلا لابس في بطنه الى يوم يبعثون؟ هل الحوت سيظل حوت ويونس يبقى قلب الحوت الى يوم يبعثون؟ هذا الكلام فتحوا النظرية اسمها نظرية الاحتواء. الاحتواء في المزيجات يعني كما تأتي بكوب ماء وتضع فيه قالب سكر وتدوب القالب السكر في المية، يبقى كل جزئية من الماء فيها ايه؟ مليان السكر. اي قال ان السكر احتوى الماء ولا الماء احتوى السكر؟ لان اللي بيحتوي يبقى الاكثر. اذا فلو انه حيموت والحوت حيموت وبعد ذلك ينقلب الى ذرات، الذرات دي المتفاعله مع بعضها هي والحوت، يبقى يونس بالنسبه للحوت قد ايه؟ يبقى الحوت محتويه ولا لا؟ الى ان تقوم الساعه في ذراته المنصوره في الايه؟ في الكون. يبقى في بطنه ولا مش في بطنه؟ يبقى في بطنه. قول الحق فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اعطى لكل من يقرأ القصة حتى من رحمة الله ليونس. قال برضه وكذلك اي مثل هذا الانجاء ننجي المؤمنين. الانجاء لمين؟ ليونس من الغم. لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يبقى اذا الوصفه دي مش ليونس خاصه، كذلك ننجي المؤمنين. فكل من يصيبه غم ثم يتجه الى قراءه الايه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يذهب الله غمه، لانه قال وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا الانجاء. ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان له بصر بالقران، وكان يقرا ويقولوا كده يقعد ايه زي ما قال ابن مسعود صوروا القران. صوروه يعني ايه؟ يعني اسيروه عشان يطلع لكم ايه الكنوز اللي فيه، ما تخلوكش كده. صوروا القران يعني ايه؟ قلب فيه علشان ايه تطلع منه الايه الاسرار. فكان سيدنا جعفر السابق من المصورين للقران، يقعد يقرا ويطلع من القران ايه. ولذلك عمل وجدتها لكل احوال المؤمن، وجابها من القران، وجدت كده من القران. لان المؤمن اللي يعترف بما يرغف عليه حياته ان كانت معين يخاف بشيء هذا الخوف، يبقى اول من يهدد امن الانسان ايه؟ الخوف. والخوف ده ليه معروف سببه، خايف من كذا تبقى لوحده. ومره يجي للانسان انقباض وحزن يمكن ما يعرفش سببه، يقول لك والله انا صدري منقبض كده مانيش عارف ليه، يبقى ده غم ما يعرفش سببه. وكما يخاف من شيء يخاف من مكر الناس به، يعملوا مقالب، يعملوا يأتمروا عليه حاجه، وشو يجري من مصالب الدنيا وعايز يبقى عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. فدي كلها الاحوال اللي تعتري الانسان، اما خوف واما غم وكرب يلحق به من غير ان يعرف له ايه سبب، واما ان يخاف مكر الناس به واعتمارهم عليه، وهو مش هيطع مكر الناس مهما كان عنده حيل ومهما كان عنده عقل ومهما كان عنده تفكير احتياطي، برضه ما يقدرش يقضي الايه يقضي احتيال الناس على المكر. ومرة يقعد يطلب الدنيا، عايزي وعايزي وعايزي، ولما يكونش ساكن عايز يسكن، وبعدين يسكن في اوضه يقول لك انا عايز شقه، وبعدين يسكن شقه لا انا عايز بيت لوحدي كده ما ادخلش عماره، وبعدين يقول انا عايز كلمه، والله انا عايز فيها دنيا كده مش عارف ايه بتاع ايه، كل يوم عمال ايه. فموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجه ما بقي. ما دام باقي يبقى له لعنه معاك، يقول لك دي مش عارف. ولذلك سيدنا جعفر السابق راى عامل روجيتا للانسان المؤمن واخذها من القران، لان الطبيب لما يعمل روجيتا كده بيجيب الدواء ده منين؟ مما قرأ من الكتب ومن آراء الحكماء اللي أعلى منه مش عارف إيه الدرس من ده كده وشرطين. فهو قال له أنا جايب أنت للإنسان من خالق الإنسان. فبيقول إيه عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه إلى أن إيه ربي مين. فلما قم وأمين ده مش عارف من رسل جمع لكم الجديد ومش عارف إيه لأن الله يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. طيب وعجبت لمن اهتم اهتعت ولا ايه ولم يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لاني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم ومش ورث خاصه بيونس وكذلك منجي المؤمنين. وعجبت لمن نكر به الناس عايز تعمل اعتمار عليه وعجبت لمن نكر به ولم يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله. وما لم افوض امري الى الله يبقى الماكرين الله خير الماكرين يبقى هم بينكروا وينكر الله وافوض امري إن الله بصير بذلك فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا ولا فعطى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الله ابتدى كل يخرج بها من ايه؟ من الايه؟ من القران. تعال بقى اللي واحد يخاف اي حاجه بس يحط بطنه زي ما يقول البطيخه صيفه ويقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. وعليه لما يجي له غم ولا مش عارف سببه كده يرى لا اله الا انت سبحانك اني كنت وعليه لما يقول بيعملوا لك مقالب ومؤامرات ضدك وبتاع وافوض امري الى الله. ان الله رسول الله يعني لما يعوز اي نعمه يقول ايه؟ ما شاء الله ان شفت اي نعمه يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. وعزوت كل نعمه في ذاتك او في اهلك او في مالك او في اي متاع منك ونسبتها الى الله ما دام عرفت انها مني خذ احسن منها. نعم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم. يبقى التسبيح بتاعه والعبوديه التسبيح معناه التنزيه المطلق لله. يبقى لولا ان هذا كنا نقوله خليك. نعم. فلولا انه كان من المسبحين يعني كونه من المسبحين جعله موضعا للوم والعتاب لا للايذاء والعذاب. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طبعا قال بقى بعدها إما اللي عمل إيه؟ فنبذناه بالعراء. يبقى في الشيء اللي فيه ظاهر يعني أنه خده كده نسبه للحوت. فالتقمه الحوت انما في الاخراج بقى ويطلع بره كده إيه؟ فنبذناه بالعراء وهو سقيم. متعب من الحكايه اللي كان فيها في الضيق اللي كان فيه ده. نعم. او هو سقيم من التفكير اللي حصل وما كانش صح اعمل الحكايه دي وقعد بقى ياخدها سقيم يا سقيم معنوي يا سقيم مادي زي بعض قد بعض. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين. سيبناه في العراء كده عشان هو طالع بقى عليه بقى المخاص وعليه البتاع بتاع الحوت شغلانه وكان الدبان يجي عليه والحشرات والدنيا وبتاع. قام عمل له ايه؟ شجره اليقطين اللي وراها عريض دي القرع دي وعشان تداريه كده وتعمل مش عارف ايه. ولذلك سئل رسول الله انت بتحب اليقطين؟ قال شجرته اخي يونس. يا سلام. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس.

لوجود زيد. لولا انتم لكنا مؤمنين. الله، يبقى دي اسمها امتناع لايه؟ امتناع، لا امتناع لوجود، امتناع لوجود على الاول. لكن اذا دخلت على فعليه، على جمله فعليه، يبقى لها استعمال اسمه تحضيضي حسي. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، لولا جاءوا عليه باربعه شهداء، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا. يبقى كان يحب ان دي تحصل، كان يحب ان دي ايه؟ ان دي تحصل. يبقى ان دخلت على جمله اسميه يبقى فيها امتناع لوجود، امتنع اتياني لك لوجود زيد عندك. طب وان دخلت على فعليه يبقى تحضيض وحس على ان يكون ذلك. طبعا طيب هنا بقى ايه اللي موجود عندي هنا؟ ام قال لك ديا فلولا كانت قريه امنه، يعني فلولا ان فيه قال لو ان فيه قريه امنه قبل ان ياتيها العذاب كنا عملناها زي ما نجينا قوم يونس، زي ما نجينا ايه قوم يونس. بقى ايه العباره كده؟ فلولا كانت قريته، يعني كنا نحب ايه ان يحصل ايه ان قريه تؤمن ايه قبل ان ياتيها العذاب. ما فيش قريه امنت ابدا إيه قبل ان ياتيها العذاب الا مين؟ الا قوم يونس هي المستثنى. عملنا فيها ايه؟ نبقى نجناها ولا ما نجناهاش؟ تبقى لولا هنا انها بتقول ان ما حصلش منها وكنا نحب ان يحصل. خلاص، ما امنت قريه قبل نزول العذاب عليها الا مين؟ الا قوم يونس. لما عملت كده نجناهم، فلو انهم ضدهم عملوا كده كنا عملنا ايه؟ تبقى نجناهم. هناك برضو الايه في القصه دي الايه فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. ما الذي منع يونس ان يظل في بطن الحوت الى يوم يبعثون؟ امتنع ذلك لوجود ايه؟ لوجود التسبيح. يبقى برضو ويانا ايه في القصه. فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها، يعني امنت قبل نزول الايه؟ العذاب. يبقى ينفعها ايمان. انا ما اقولش ما فيش حصلش، لا قوم يونس حصل منه كده، الا قال استثناءه الا قوم ايه؟ الا قوم يونس لما امنوا ان فيه قبل العذاب ما يقع كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى ايه؟ ومتعناهم الى حين. القريه بقى، كلمه قريه مأخوذة من مبنى مهيئ ومتوطنين أهله فيه، بحيث لما تطب عليهم في أي حتة في أي وقت تلاقي عندهم كرع. إنما اللي قاعد برحله في الصحراء ده، إنما بقى متوطن وقاعد. تبقى قرية يعني إيه؟ يعني تجد فيها كرع. يقول لك ده هنا بلد، هنا يبقى لازم البلد دي فيها ناس وقاعدين ولهم اهل، وما دام لهم اهل يبقى فيهم اكل طوالي. انما اللي قاعد برحله وعمال يجري هو وعياله دي يمكن ما عندوش، يبقى قادر ايه القرى. ولذلك بنسمي مكه ام الايه؟ ام القرى، لان كل القرى بتيجي عليهم. كلام كويس قوي. القريه دي اسمها نينوى، اللي النبي قال عليها في قصة الذهاب إلى الطائف قرية العبد الصالح يونس بن متى، مش كده؟ ديا في العراق ناحية الموصل. والرسول لما جالهم حصل إنهم ما أمنوش به، كما قال الله عنه خرج مغاضبا وذنوني إذ ذهب مغاضبا. القرية دي قرية نينوى اللي هي قال فيها عباس لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يطلب النصير فلم يجد النصير واضطهدوه، وبعدين قعد في ركن من حائط بستان كده فشافوا عداس اللي هو خادم البستان وجاب له قطف عنب وقعد ياكله وبعدين قعد يتكلموا. قال له انا من نينوى من قريه العبد الصالح. قال له انت ايه عربك؟ قال له ما هو اصله نبي وانا ايه؟ وانا نبي زيه. هو نبي وانا نبي زيه. عداس ايه؟ يعني المساله دي اثرت ايه فيه؟ فلما ذهب الى هناك زعلوا قوي الناس اللي زعلوه. اهي دي بقى ايه وتنهم ايه؟ شافوا يوم غيم كده وجاي شويه زعابيب زي اللي حصلت كده في الكون. ام ربنا القى في خواطرهم ان دي بشائر العذاب اللي جاي عليه. فتنهم قالوا لا، نروح لمين؟ للعلماء، للناس اللي بنثق فيهم، ذو الراي والاحلام ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. فايه الحكايه اللي حصلت؟ هم تصوروا ان ايه؟ ان دي بوادر العذاب. فقال لهم الحقوا قبل ما يجي العذاب وروحوا تردوا يونس ووضعوا ربنا عشان يكشف عنكم الغمه. يا حي حين لا حي، يا حي يا قيوم، يا محيي يا مميت، يا حي لا اله الا انت، علشان ايه؟ ربنا يصرف عنكم. وبعدين كان لهم رايحين على فين؟ يردوا سيدنا يونس. فلما عرض سيدنا يونس ورضى عليهم ابتدأوا يشوفوا المظالم اللي عملوها جزاء لهم. حتى ان الرجل كان ينقض جدار بيته، يعني يهد الجدار، لان فيه حجرا يعلم انه اختلسه من جاره. يروح قادد البيت يقول يلعن ابو البيت اللي خلاني بسؤال، يقول له يا شيخ الحجر بتاعك ابو، مش احنا ناخد زلط بقى من اللي مرمي اسمنت وحديد ونهاية صلاة. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. وطبعا بقى من لوازم القصة بتاعت يونس مش قصة بس المغربة، قصة الحوت وقصة المفهومة دي، لانه بقى يعني كان راكب في سفينة وبعدين فساهم فكان من المدحضين، وساهم يعني عمل قرعة ان السفينة هتغرق، لازم زي ما تيجي تركب مثلا اسانسير وبعدين الاسانسير حمولة مثلا ستة تركبوا سبعة، الاسانسير ما يمشيش، يقوم يقول واحد ينزل، يقوم يقول احسنهم خلق، يلا طب اطلع عني وامشي. مش بيحصل كده؟ اهي برضو الحمولة كانت اكتر من الايه؟ من القارب اللي هم راكبين فيه، من السفينة ما مشيتش السفينة. قالوا ده فيه واحد ايه؟ لازم ينزل. طب مين اللي ينزل بقى؟ عملوا قرعة. مين اللي طلعت القرعة على مين؟ على ايه؟ الله. تبقى مسألة يعني المهم بعدين بقى ربنا هيقول ايه بقى فيها ايه؟ فلولا انه كان ايه؟ خدوه ورموه في البحر، ما كان الشرط بعيد. لما خدوه رموه في البحر التقموا الايه؟ الحوت. لما التقموا الحوت ربنا قال بقى القصه، فلولا انه كان ايه؟ من المسبحين للبس في بطنه الى يوم ايه؟ الى يوم يبعثون. وبعدين الحوت لفظوا بالايه؟ وبعدين انبت الله عليه شجره من يقطين الى اخر القصه ايه؟ الى اخر الايه؟ القصه الطويله اللي انتم عارفينها دي. هنا بيقول عذاب الخزي في الحياه الدنيا. عذاب الخزي الله يبارك، لان الناس اللي شافوك متكبر ومتغطرس وبعدين يشوفوا بيك في هوام تبقى دي حاجه تكسب. صحيح اللي كان عمل فتوى، واحد عمل فتوى وقعد بقى على القهوه كده ومحدش قادر يكلمه بره مشرباته، وكان عامل حسه وبعدين جه على العسكري راح كده ولفعه قلمين. شوف بقى اللي قاعدين كلهم اللي شافوا الفتوى بقى، الله تبقى عذاب خزي دي. طب والعذاب ده اخزى بعد عذاب الاخره ايه؟ عذاب الاخره اخزى وايه؟ واشد. ومتعناهم الى حين، يعني مش هم هينجوا من الموت ولا من الهلاك، بس هياخدوا اجالهم اجال طبيعيه مش اجال اختصار اللي هي بتيجي ايه عشان عقوبه يعني.